واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا فاتقوا الله الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Oh! فاتقوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات لهم لهم